قال حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان انس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي. قال مالك: ولا ارى ذلك واجبا، واحب الي ان يفعله اذا كان قويا عليه، فمن فدي فانما يطعم مكانه كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مالك رحمه الله عقد هذا الباب وجاء تحته بعدة صور. اولا ما جاء عن انس رضي الله تعالى عنه انه كبر، ومادة الكاف والباء والراء يقال كبر لمن من جهة السن، وكبر بمعنى عظم، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تعلم. فللمعنويات يقال كبر الامر الفلاني، وللمحسوس يقول كبر هذا الشيء. فلما كبر أي تقدم في السن، ويقولون في ترجمته رضي الله تعالى عنه هو آخر من مات من الصحابة رضوان الله عليهم بالكوفة، وقيل جاوز 100 وقيل دونها، وفي آخر عمره بسنة أو بسنتين عجز عن الصوم، ظل يصوم إلى أخريات حياته بسنة أو بسنتين. فلما عجز عن الصوم أخذ يطعم عن كل يوم مسكين، وفي بعض الروايات كان يطعم عن كل يوم 30 مسكينا، وفي بعضها كان يأتي بالجفان بالبر وباللحم ويطعم عدة أشخاص عن اليوم الواحد. وعلى كل، فلنبدأ الأساسي كما بين سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ففدية العاجز عن الصوم الحد الأدنى طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له. فإذا أطعم الشخص الكبير رجلا كان أو امرأة عن كل يوم مسكينا واحدا أجزأ، وإذا أراد أن يتبرع ويطعم عن اليوم الواحد عدة مساكين فهذا خير له. والقضية في أنس رضي الله تعالى عنه يلحق به من كان دونه في السن 20 30 50، ولكن مرض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه. إنسان مريض عمره 50 سنة، المرض العادي فعدة من أيام أخرى يرجى له البرء، وبعدما يتعافى يقضي عدة من أيام أخرى بقدر ما أفطر. ولكن إذا كان مثل أنس هل يرجى له عدة من أيام أخرى؟ يرد إلى الشباب؟ ما هو راجع، إذا ما بقي إلا الإطعام. فإذا كان شخص مريض مرض مزمن ولا يرجى برؤه، وقرر الأطباء بأن هذا مرض مميت ولكنه يموت ببطء، لا يرجى برؤه فيتعافى ويقضي ما عليه من فطر، إذا ماذا نقول؟ عدة من أيام أخرى أيضا، ولا من الآن نقضي بأن حكمه الإطعام؟ وهكذا يقول الفقهاء: الذي كبر سنه ولم يرجى استطاعته على القضاء فإن حكمه الإطعام. وكذلك من مرض مرضا إذا يؤس من برئه وعرف من التجارب أو من ناحية الطب بأنه لا علاج له ولا برأ ولا أمل في شفائه فإنه من الآن يطعم، بحيث لو أطعم عن نفسه في حياته أجزأه، بدل ما ينتظر إذا مت أطعم عني، لا، هو من الآن يؤدي الواجب اللي عليه. وقضية أنس، مالك يقول: لا أرى ذلك واجبا عليه. والقضية فيها خلاف بين الأئمة رحمهم الله. مالك يقول: هذا الإطعام الذي كان يفعله أنس ليس بواجب. ليش؟ يقول: لأنه عجز وكبر وسقط عنه تكليف الصيام. ولما سقط عنه تكليف الصيام لعدم الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ليس في وسعه ليش؟ الصوم. ولكن مع هذا يقول: وأحب إلي أن يفعل. يعني يفعل وجوبا ولا ندبا؟ عند مالك ندبا، وعند غيره انه يطعم وجوبا. وسبب الخلاف او نشأته في الآية الكريمة، هل نسخت او باقية على احكامها؟ في قوله سبحانه: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات. فمن كان ايش؟ مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وعلى الذين يطيقونه فدية. يطيقون قراءة يطيقونه وقراءة يتطوقون، قراءة عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. ويتطوقون وان لم تكن سبعية فهي تفسر الاخرى. يتطوقه في سهولة ولا في صعوبة؟ لما تقول فلان يطيق كذا، فلين يتطوق كذا، يبقى يتطوق فيها معناها تكليف وشق مشقة ولا لا؟ مشقة. فلان يحمل كذا، فلان يتحمل كذا، معناها فيها صعوبة عليه. اذا وعلى الذين يتطوقون يعني يستطيعون صيامه لكن مع كلفة ومشقة، كالشيخ الكبير يجاهد نفسه على ان يصوم. مثل انس قبل ان يطعم السنة اللي قبلها كان يصومه بارتياح قبل مثل 20 سنة من عمره، ولا كان يصومها بمشقة؟ بمشقة، حتى وصلت من المشقة الى العجز وانتقل الى الاطعام. يعني السنة اللي قبل الاطعام كان في مشقة عليه في الصيام. فالآية في مثله: يتطوقونه فدية. يقول العلماء لما جاء قوله سبحانه: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، الى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، انتهى التخير. كانوا مخيرين في بادئ الامر من يشق عليه الصوم، يعني يبغى يصوم ولا يبغى يفطر، ان شاء صام وان شاء اطعم. لما جاءت فمن شهد منكم الشهر فليصم، انتهى التخيير. فالجمهور قالوا التخيير انتهى ونسخت الآية، نسخ يتطوقون. ولكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو ترجمان القرآن، واذا وقع خلاف بين الصحابة في معنى آية وكان لابن عباس فيها رأي، المقدم رأي من؟ ابن عباس. كما اذا اختلفوا في الحلال والحرام وكان لمعاذ بن جبل فيه رأي، يبقى المقدم رأي من؟ معاذ. اذا اختلفوا في مسألة فرضية في الميراث وكان لزيد فيها رأي، يبقى الرأي لمن؟ لزيد، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى خصوصيات لهؤلاء الثلاث، قال: افرضكم زيد، يبقى هو احق بان يؤخذ برأيه. وقال: امين هذه الامة ابو عبيد، واعرفكم بالحلال والحرام ابو عبيد، معاذ بن جبل عفوا، وامين هذه الامة ابو عبيد. وقال في ابن عباس: اللهم ايش؟ فقهه في الدين وعلمه التأويل. يبقى عنده دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم لنا بالامس كيف فسر لهم اذا جاء نصر الله والفتح، وكيف استخرج لهم ليلة القدر من سورة الضحى. اذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: الآية لم تنسخ، بقي حكمها في الشيخ والشيخة، في الشيخ الكبير والمرأة العجوز. فإذا كانوا لا يطيقونه ففدية طعام مسكين. وعلى هذا وقع الخلاف، فمالك أخذ بقول من يقول إن التخيير في الإطعام قد نسخ بإلزامهم برمضان، وعلى هذا فلا إطعام ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن من باب الأفضلية ومن باب الاحتياط يطعم. وإذا كان الأمر يدور بين الندب وبين الوجوب، يبقى براءة الذمة في الندب ولا في الوجوب؟ في الوجوب، ليأخذ من العهدة. إذن كون انس يطعم 30 شخص عن يوم واحد بكيفه ولا 100 ولا 200، لكن الحد الادنى في بعض الروايات كان اذا دخل شهر رمضان جمع 30 شخصا في اول يوم منه واطعمهم وقال يا ربي هذه فدية صيامي، واحيان يجمعهم في اخر الشهر يقول يا ربي هذا عن صيامي، هو افطر سنتين. وعلى كل الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه حكمه ينتقل من وجوب الصيام الى ايش الاطعام، وجوبا ولا ندبا؟ ايش تقول يا جماعة؟ خايفين تقول وجوب؟ الابرى للذمة ايش؟ الوجوب. لما يلقى ربه له حصل عنده صدقات احسن ما يحصل ربه عليه دين. اذا لم يكن واجبا وفعل هذا واطعم، حينما يلقى الله حصل عنده خير ولا لا؟ حصل عنده خير كثير. اذا القول قول الجمهور في ان من عجز عن الصوم بكبر او مرض فانه فرضه الاطعام، والله تعالى اعلم.